الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام رحمه الله: باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. ثم قال: وقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقوله: لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام أولئك هم الغافلون. وهذا باب أيضا باب مهم، الذي لا يفهم القرآن، والمراد بعدم الفهم هنا أن يكون بسبب منه لم يكلف نفسه بالبحث عن معاني القرآن وعن التفكر فيه، مع أنه كلام الله ووحيه سبحانه وتعالى الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. هناك طائفة أعرضت عن فهم القرآن وأدعابهم الله تبارك وتعالى، فقال جل وعلا: ومنهم، أي من هؤلاء من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فهؤلاء يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتدبرونه ولا يتفكرون فيه. وقد أمر الله تبارك وتعالى بتدبر كتابه، وقال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهؤلاء يسمعون ولا يفهمون، هذا يخشى عليه، لا سيما من ترتب على ذلك ترك الحق، وأن يدين الإنسان بالباطل كحال أهل الشرك وأهل الضلالة الذين أعرضوا عن فهم القرآن وأخذوا يستمعون لما تلقفوه من كبرائهم. قال: وقوله عز وجل: ولقد ذرأنا، أي خلقنا، لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لكنهم لا يفقهون بها، ولهم أعين ولكنهم لا يسمعون، كذلك لهم أسماع لكنهم لا يفهمون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. والمراد بعدم السمع وعدم الإبصار أي عدم إبصار الحق وعدم فقه الحق واتباعه وعدم فهم الحق، وإلا فهم يسمعون بمعنى يدركون الصوت. ولذلك سلب الله تبارك وتعالى عنهم الأسماع لأنهم لم ينتفعوا بها، فلما لم ينتفعوا بهذه الآذان أصبحوا كأنهم لا يسمعون، ولما لم ينتفعوا بهذه الأعين أصبحوا كأنهم لا يبصرون، ولما لم ينتفعوا بالقلوب أصبحوا كأنهم لا يفقهون، ولذلك أصبح حالهم كالأنعام. بل قال تبارك وتعالى: بل هم أضل، أي هم أضل من الأنعام. الأنعام قد قامت بما خلقه الله عز وجل له، يسبح الله توحده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهؤلاء الذين يسمعون القرآن ولا يتفهمونه حالهم والعياذ بالله كحال هؤلاء الذين عابهم الله تبارك وتعالى. وذكرنا بأن القرآن هو حجة الله تبارك وتعالى على خلقه، حجة الله التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها على الناس. فإذا أتاك القرآن وأنت تستطيع الفهم والتدبر، فترك الإنسان التدبر حتى وقع في الباطل ودان بغير الحق، فهذا لا يعتبر معذورا. وحال كثير من أهل الشرك والضلالة من يعبدون الأموات ويستنجدون بهم على هذا الحال، يقرؤون القرآن من غير تدبر، سمعوا الآيات، بل سمعوا من يذكرهم ويخبرهم بأن ما هم عليه باطل وأن الله يجب أن يعبد، ومع ذلك ما رفعوا بذلك شأنا ولا رأسا، معرضين عنه. هؤلاء قد أقيمت عليهم حجة، وحال كثير من الناس على هذا النحو في عهد الشيخ رحمه الله. وذلك الشيخ يبوب هذه الأبواب المهمة. ثم قال عن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. هذا مراد بالفتنة الاختبار والسؤال. قالوا أما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أخرجه، أي في الصحيح. قالوا في حديث البراء في الصحيح إن المؤمن يقول هو رسول الله فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، أي قرأته ففهمته فاتبعته. ولذلك كلمة الإيمان من المؤمن تقبل في قبره. وأما ذاك المنافق أو المرتاب هو قد قال كلمة الحق كما هو ظاهر هذا الحديث، يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إن قلنا بأنه سمع الناس يقولون شيئا بمعنى يقولون الحق لكن أنا كنت أقوله من غير دراية ولا فهم ولا يقين، فيكون هنا قد قال الحق من غير أن يقر في قلبه، من غير أن يقر في قلبه، ولم يعذره الله تبارك وتعالى، بل جعله منافقا أو مرتابا يقول ما يقول الناس من غير تفهم ولا تدبر. وهذا يدل على أن كلمة التوحيد والحق لا بد أن تقول، أن يعلم الإنسان هذا الأمر وأن يقولها وهو موقن. عندما يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى يعلم موقن بأن الله جل وعلا هو الخالق هو الرازق هو الإله هو المعبود. وأما أن يقلد تقليده من غير أن يقر ذلك في قلبه ومن غير أن يوقن بذلك فهذا لا ينفعه، بل هذا يردد ما يقوله الناس من غير إيمان، وإنما الإيمان ما وقر في القلب، وهذا لم يقر، وإنما وقر الإيمان في لسانه فقط، كرر ما يقوله الناس من غير أن يؤمن به ومن غير أن يصدق به ومن غير أن يذعن له ويستسلم له. وهذا الحديث يستدل به العلماء على أن التوحيد لا تقليد فيه، ليس هناك تقليد في التوحيد، ولا يعذر الإنسان بالتقليد في التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد دين الفطرة، التوحيد دين الفطرة، فطر الله جل وعلا، الفطرة كافية في الدلالة على حق الله تبارك وتعالى بالعبادة كافية، لكن الله برحمته لا يعذب العباد على هذه الفطرة، وإنما يعذبهم بعد بعث الرسل. وأما الفطرة فمن حيث الدلالة هي كافية في الدلالة، إذا تأمل الإنسان وتفكر وتجرد عن الهوى وتأمل، وهي التي خلق الله تبارك وتعالى العباد عليه، قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء، كما تخلق البهيمة جمعاء ما تحس من جدعاء ثم تقطع أذنها بعد ذلك وقرنها، وإنما ولدت سليمة فحصل قطع ونحو ذلك بعد الولادة. هكذا فالأصل أن الإنسان يولد على الفطرة، المراد بالفطرة فطرة الإسلام، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والصحيح المراد بهذه الآية هو الفطرة، أن الله تبارك وتعالى قد فطر العباد على معرفته، وليس المعرفة بل على حبه وعلى تأليهه تبارك وتعالى، ففطرة الإنسان دالة على التوحيد، لكن الله رحيم ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ولا يعذب على هذه الفطرة، ولم يجعلها كافية في التعذيب، بل لا بد من بعث الرسل، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فبعث الله الرسل لتذكر الناس بهذه الفطرة، تذكرهم. ولذلك التوحيد لا تقليد فيه، إنسان قلد الناس على الشرك، راهم يعبدون القبور ويستغيثون بهم فقلدهم، ثم هو بين يديه القرآن وأتاه المذكر يذكره وينبهه على ما هو فيه مضلال وأعرض وقال لا أنت ما أعرفك، أنا أقلد هذا الكبير، هذا عالمنا، هذا شيخنا، هذا اللي، وأنت نكرة. لا يعذر بذلك بعد بلوغ الحجة، لأن حجة الله ماذا؟ القرآن. فهذا أعرض عن تدبر أصلا، ما تفكر وما أعاره اهتماما، وإنما عبد غير الله جل وعلا تقليدا. فهنا هذا قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما نفعه. هل نفعه هذا التقليد؟ نفعه ولا ما نفعه؟ ما نفعه، ما نفعه. فالشاهد أن هذا الباب فيه الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون كحال المنافقين والعياذ بالله. ولذلك الإنسان لا بد أن يفهم القرآن، هو وحي الله، هو الذي أمر الله جل وعلا وكرر الله تبارك وتعالى في غير ما موضع الأمر بتدبر القرآن، وعاب الله تبارك وتعالى على من لم يتدبروه، وذكر عاقبتهم وذكر مآلهم وعابهم، آيات كثيرة، القرآن مملوء من هذا. ثم يأتي إنسان بين يديه القرآن وهو يفهم ويعرف ولا يعظ عن تدبر تقليدا، لا سيما في التوحيد وفي أصل الرسالة الذي الفطرة دالة عليه، هذا لا يقبل منه. ثم قال الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، وقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يقول باب قول الله تعالى ومنهم أميون. الأميون، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن المراد بهذه الآية ليس أنهم لا يقرؤون التوراة ولا يكتبونها، وإنما سماهم الله جل وعلا أميين لأنهم بمثابة الأميين حيث لم ينتفعوا بما أنزل الله عليه من التوراة. فلما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم كتابه ونزل التوراة فلم يفهموها ولم يتدبروها، أصبح حالهم كحال الأم الذي لا يقرأ، لأن قراءتهم لم تجد نفعا، فأصبح حالهم كمن لم يقرأ التوراة أصلا، كحال الأم. قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا أماني. الشيخ يريد بهذا التبويب المعنى الذي ذهب إليه بعض العلماء، أن أماني بمعنى تلاوة، أماني بمعنى تلاوة، أي لا يعلمون التوراة إلا تلاوة فقط من غير فهم، كما قال جل وعلا ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنية، تمنى أي تلا، يلقي الشيطان في تلاوة النبي. وهذا مراد الشيخ بهذا المعنى، وإن كان بعض العلماء قال بأن مع أماني أي يتمنون فقط على الله تبارك وتعالى، لكن هذا المعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله. وهذا فيه عيب لهؤلاء أنهم يقرؤون التوراة من غير فهم، لا يعرفون من التوراة إلا التلاوة المجردة فقط، وهذا يدخل في هذا من قرأ القرآن ولا يعلم منه القراءة فقط، يكفي من قراءة القرآن ويقرأ ليل نهار، وقد يكون حافظ القرآن لكنه لا يفهمه، يقع في الشرك وفي الضلالة والعياذ بالله، في دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات، وهو يقرأ القرآن ليل نهار ما كلف نفسه يتدبر ويتفكر. فهذا حاله كحال هؤلاء والعياذ بالله الذين كانوا يقرؤون التوراة من غير تدبر ولا تفكر. وهذا فيه الأمر بالتفكر، الأمر الضمني أن يتفكر الإنسان ويتدبر، لأن القرآن ما أنزله الله ليتلى فقط، وإنما أنزله الله جل وعلا ليفهم عنه وليعمل به. قال وقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم، لا شك أنه مثل سيء لهؤلاء. شبه الله تبارك وتعالى الذين حملهم الله التوراة وأنزلها عليهم ثم لم يعملوا بها ولم يقوموا بأحكام التوراة كحال ذلك الحمار الذي يحمل كتبا وأسفارا من كتب العلم ولا يفقهها، ليس له وظيفة تجاه الكتب إلا الحمل فقط. فهذا حال كثير من اليهود الذين حملوا التوراة وبين أيديهم وربما حفظوها ولكن لا يعملون بها ولا يفهمون منها شيئا ولا يفقهون ولا يتبعون، فحالهم كحال ذلك الحمار. نعم يحمل كتبا من كتب العلم لكنه لا يفهمها، كتب العلم فوق ظهري ولا يفقه شيء. فهذا حالهم كحال هؤلاء والعياذ بالله، ذلك مثل الشيء لهؤلاء. فهذا كذلك يدخل فيه كل من حمل القرآن وقرأ القرآن وحفظ القرآن من غير فهم ولا تدبر، حاله كحال هذا، كمثل الحمار يحمل أسفار، لأن القرآن إنما أنزله الله للتدبر والتفكر. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء، أي يرفع، يختلس، يرفعه الله عز وجل من الأرض. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ طالما القرآن بين أيدينا ونحن نحفظه ونقرأه، فيه علم الأولين والآخرين، كيف يختلس العلم والقرآن موجود؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. وهذا يدل على أن القرآن فيه ماذا؟ فيه العلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أردت العلم فانثر القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. قال: فقال: ثقلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. نعم، التوراة بين أيدي النصارى اليهود، والإنجيل بين أيدي النصارى، هل أغنت عنهم شيئا؟ بل هم على الشرك وعلى الغواية وعلى الضلال. وهذا الحديث فيه الحث على التدبر والتفكر، وأن العلم إذا كان موجودا في الكتاب وموجودا بين دفتي المصحف فلا يعني هذا وجود العلم بين الناس، بل غايته أن يكون علما محفوظا. فالعلم إذا كان في بطون الكتب لا يعني وجود العلم، بل وجود العلم هو وجود في قلوب العلماء العاملين الذين يبلغونه. وأما العلم إذا كان محفوظا بين طيات الأوراق فإنه لا يعتبر علما. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أهمية ومنزلة ومكانة العلماء، وأن العلم لا يؤخذ إلا من العلماء. وأما وجود الكتب، الآن مكتبات عامرة، بل الآن الكتب المطبوعة كثيرة جدا والمكتبات كثيرة والكتب متوفرة، لكن أين العلم؟ ما في علم. لماذا؟ لأن العلم يرفع برفع العلماء. فالحديث فيه الأمر بالتدبر والتفكر، وأن لا يكون العلم محفوظا فقط في المصاحف، أو القرآن موجود في المصاحف فقط من غير أن يكون له فهم وعمل وتطبيق. وهذا كما ذكرنا يدل على منزلة العلماء، وأن العلماء هم نقلة العلم، ووجود العلماء وجود العلم، وإذا ذهب العلماء ذهب العلم. لأن لماذا؟ لأن العلم لا يتلقى إلا من أهله. ولذلك من الخطأ أن يطلب الإنسان العلم عن الكتب، يقول: عندي كتب وأقرأ. الكتب ما تفيدك شيئا إذ لم تكن موصلا، قد أخذت العلم وتمرسته على أيدي العلماء المتمكنين. وأما من ذهب الكتب، كثير اليوم، كثير من ضلالات اليوم التي نعيشها في هذه الآونة الأخيرة وفي كل الزمان ناشئة من أناس لم يتفقهوا ولم يتعلموا، وإنما ذهبوا للنصوص من نصوص العلماء الموجودة في الكتب وقرأوا وظنوا أنهم قد حازوا علما، فأتوا بالجهالات والضلالات والانحرافات. وهذا كثير، هذا حال هؤلاء. فالشاهد أن هذا الحديث يحث على التدبر والتفكر، وأن القرآن لو كان موجودا محفوظا مطبوعا بطبعات كثيرة جدا، بل كل واحد لديه مصحف بين يديه، لا يعني ذلك وجود العلم، بل قد يكون العلم مرفوعا والمصاحف بين يدي الناس، فإنها لا تغني عنهم شيئا ما لم يوجد من يفهم القرآن ويفهم الناس ويعلمه. فالشيخ ذكر هذا الحديث ليستدل به على وجوب تدبر القرآن وتفهمه، وأن لا يكون حالنا من القرآن حال التلاوة فقط كحال أولئك اليهود، أن نتلوه فقط من غير تفكر ولا تدبر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله: سبحانك فقنا عذاب النار، قال: ويل، وهي كلمة وعيد، لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. رواه ابن حبان في صحيح. وهذا الحديث ظاهر في الدلالة على ما بواب إليه الشيخ، فالحديث فيه الوعيد لمن لم يتفكر في القرآن ولم يتدبر. ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها، يدل هذا على ماذا؟ على وجوب التفكر، وأن من لم يتفكر فيها ولم يفهم معانيها ويلتزم هذا المعنى ويؤمن به فإنه موعود بالعذاب. وفيه أيضا أن بلوغ القرآن حجة، فإذا بلغك القرآن كان الذي يجب عليك أن تتفكر، لأن القرآن هو فيه دين الله تبارك وتعالى، أوامر الله، شرع الله، الله جل وعلا إنما أنزله ليعمل به الناس. فإذا بلغك القرآن ثم عرفت عنه وأخذت تتلقى الأديان تقليدا من غير تفكر في الأدلة ولا تأمل، هذا ليس بحجة ولا بعذر لك عند الله تبارك وتعالى، كحال كثير من الذين عارضوا الشيخ رحمه الله. يأتيهم الشيخ بالحجة والبيان قالوا لا، أنت أتيتنا بما لم نسمعه نحن ولا آباؤنا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى. هكذا كان يقول الشيخ، أنت أتيتنا بدين جديد دين ما سمعنا به، هذا القرآن بين أيدينا نتفكر في معانيه وننظر ماذا قال المفسرون، ماذا قال العلماء، ننظر في الكتاب والسنة. ما عاروا الشيخ اهتماما فعارضوه، فالشيخ يبين وجوب تدبر القرآن وأنها ولقد أقيمت عليهم الحجة. وفيه أيضا بطلان كما ذكرنا التقليد في التوحيد بعد بلوغ الحجة، لأن حجة الله القرآن نحن مأمورون بتدبرها، فمن بلغ القرآن ثم ما تدبر هذا لا يقول والله أنا ما أدري، ما أدري، والقرآن بين يديك أنت عرضت عنه، مشغلا بالدنيا، مشغلا بالرياسات، مشغلا بالشهوات، مشغلا بتقليد الكبراء. إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثار مهتدون. فكل من أتاه البيان وبلغه القرآن على وجه يفهمه ثم أعرض تقليد الآباء في التوحيد فإنه لا يعذر بذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب إثم من فجر بالقرآن. والمراد من فجر بالقرآن أي من عرف القرآن وبلغه ثم تجاوز به حده وأعرض عنه وحرفه وتأول، أي حمل القرآن والعياذ بالله على محمل خاطئ، على محمل باطل. الأول الباب الذي قبله أتاه القرآن ثم أعرض ولم يتفكر، وهذا لا، حمل القرآن على معنى باطل وتجاوز به حده، هذا مراد الفجور بالقرآن. فالقرآن يجب أن يفهم على النحو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنه وفهمه السلف وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والناس في هذا على طرفين: طرف أعرض عن القرآن وعن تدبره وتفهمه حتى وقع في الشرك والضلالة، هذا لا يعذر بعد بلوغ القرآن، والآخر أتى القرآن وحمل معناه على معنى باطل ففجر فيه. قال الشيخ: وقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكون في بطونهم إلا النار. قال: وقوله: وما يضل به إلا الفاسقين، أي هؤلاء فسقوا فأضلهم الله تبارك وتعالى بالقرآن، أي فسقوا فعاقبهم الله جل وعلا، فلم يفهموا القرآن بل حملوا القرآن وحرفوه في أحكامه وفي شرائعه، وحمل القرآن على المعنى الباطل جزاء لفسقهم، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي هم زاغوا ابتداء فأزاغهم الله تبارك وتعالى. فهكذا الله جل وعلا يضل بهذا القرآن الفاسق، الفاسق والعياذ بالله الفاجر الذي أعرض عن التفاهم الصحيح واتبع شهواته، قد يضله الله جل وعلا ويحمل القرآن على محمل باطل، كحال أهل الشهوات وأهل البدع والضلالات والعياذ بالله، يحرفون القرآن ويفسرونه على ما هووه وما دانوا به من الباطل. قال: وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا أيضا فجور في القرآن أيضا، أي هؤلاء عرفوا حكم الله ثم أعرضوا عنه ولم يحكموا به بل استبدلوه بالقوانين الوضعية التي هي كما قال الشيخ إبراهيم زبالات أذهان البشر ونحاتات أفكارهم، زبالات الأذهان. فهؤلاء أعرضوا عن علم، أي أتوا آيات الله جل وعلا فأعرضوا عنها واستبدلوها وقالوا: هذه الآية تدل على كذا وهذا كذا ولا يجب الحكم ونحو ذلك، فحكموا بغير ما أنزل الله ففجروا في القرآن والعياذ بالله، لأنهم استبدلوا هذه الآيات وهذه الأحكام بأحكام وضعية صنعوها، وهذا كما هو معلوم إنما يكفرون إذا فضلوه أو استحلوه. قال الشيخ: وقوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، هؤلاء هم اليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما بينه الله لهم في التوراة، كتموها. لماذا كتموها؟ لئلا تضيع رئاساتهم ووجاهاتهم وما يأخذونه من الأموال، فهم أصحاب وجاهة، فكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم واشتروا بالكتمان ثمنا قليل الدنيا، اشتروا الرئاسة والوجاهة والمال والمنزل عند الناس، كان هذا ثمنا لكتمهم الحق. فقال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويشترون به ثمنا قليلا، يقول الحسن البصري: الدنيا كلها ثمن قليل، أي إنما كتموا لا عن جهل بل كتموا عن دراية، لكن كتموا لئلا تضيع الرئاسة ولئلا يتركهم الناس ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فتضيع الوجاهات وما يأخذونه من الناس من الأموال. فالدنيا كلها الرئاسة والجهة كلها ثمن قليل. لا شك أن هؤلاء والعياذ بالله متوعدون بالنار كما في هذه الآية. وهذا ليس في اليهود فقط، الله تبارك وتعالى ما ذكر صفات اليهود فقط من باب القصص، وإنما ذكر للتفكر والتدبر وحتى لا يلحق الإنسان بهم. وهذا حال كل من بلغه العلم والحجة ثم تركها وصد عنها، كل من بلغه العلم والحجة ثم تركها وصد عنها وأعرض عنها وعارضها، كحال هؤلاء اليهود والعياذ بالله. وهذا وللأسف الشيء كان حال كثير من أهل العلم في زمن الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله عارضوه كثير، عارضوه حكام وعارضوه رؤساء وعارضوه علماء وعارضوه جهال ومقلدة، فالذين كانوا يتصفون بالعلم كان كثير منهم لما عارضه عارضه استكبارا، لأنه كان صاحب حظوة. فبعضهم والعياذ بالله لو اتبع الشيخ لتركه الناس وقالوا: أنت وينك عنا السنين هذه كلها؟ هذا شرك وضلال، أنت عندنا السنين ما تبين لنا. وبعضهم كان يتكسب والعياذ بالله وراء الأمور الشركية من الناس ويأخذ الأموال، فإذا قبل دعوة الشيخ وبين الناس ذهب ذلك الجاه وذاك المال والعياذ بالله. فصدوا دعوة الشيخ وعارضوه ونسبوه، قالوا: هو خارجي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو يكفر المسلمين، هو هو هو هو هو هو، وأشاع عليه الإشاعات وألبوا عليه الأعداء والعياذ بالله، وأغروا عليه كثيرا من الحكام. كل ذلك لا لأنهم لم يعلموا أن الذي أتى به حق، لا، لكنهم فعلوا كحال هؤلاء اليهود، كتموا الحق حفاظا على رئاساتهم ولهذه الدنيا التي ركنوا إليها. فكل من بلغته الحجة بلغه البيان ثم أعرض عنه ولم يتفكر فهذا لا يعتبر معذورا، فكيف إذا عارضه وقال أنه باطل؟ هذا والعياذ بالله أشد في الغواية والضلالة. قد يعرض الإنسان ولا يعمل بما يدعى إليه، وقد يعرض ويعارض ويكذب ويسم الحق بأنه باطل، فهذا والعياذ بالله أشد ما يكون، كحال أولئك اليهود الذين أنكروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: هو كذاب، هو كذا، هو كذا، ولم يكتبوا بالسكوت. وهذا يدل على أن والعياذ بالله من أتاه القرآن ثم فجر به وحمله على محمل باطل وقال هذه الآية تدل على، كما كانوا والعياذ بالله يعرضون الشيخ يدلون النبي آيات على الشرك والضلالة، فابتغوا إليه الوسيقة، الوسيلة هو استغاثة بالأموات، وهكذا يحرفون القرآن ويردون دعوة الشيخ رحمه الله ما أتى به من أدلة. قال وللترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن علم يحتاجه الناس يجب عليه أن يبلغه فكتمه، أي كتم ما للناس به حاجة أو ما يجب عليه تبليغه، ألجمه الله جل وعلا ويعلمه بلجام ليس من حديد أو من جلد بل من لجام من نار. وهذا الحديث فيه وجوب تبليغ العلم، فيه لا أو أنا ما ذكرت اللي بعده، أنا ذكرت الحديث عدل. طيب، يروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في فوقه هل عنغ به من الدم شيء. أخرجاه. وفي رواية يقرأون القرآن رطبا. هؤلاء خوارج العز بالله، كما قال الإمام أحمد صح في الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 حديثا. يقول يخرج هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، أي كثير العبادة كثير الصيام والتهجد، يقرؤون القرآن ويكثرون منه، لكن هذا القرآن لم يصل إلى قلوبهم، وإنما لم يجاوز الحناجر، أي فقط القرآن وصل إلى الحنجرة فقط، أحبال الصوتية من غير فقه، ما بلغ القلب، قراءة من غير فهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني دخلوا في الإسلام ثم خرجوا منه، كما هذه الرمية الصيد يأتيها السهم فيخترقها ويخرج، هم دخلوا في الإسلام وخرجوا منه. قال فينظر إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في فوقه، تنظر إلى السهم الذي اخترق هذا الصيد غزالة وغيره، تنظر إلى رأس السهم هل تجد فيه لحم دم، تنظر إلى العود، تنظر إلى آخر السهم ما تجد، أينهم دخل الإسلام وخرجوا وما علق فيهم شيء من الإسلام. وفي رواية يقرؤون القرآن. وهؤلاء في الخوارج، وكان بعض العلماء يقول بأن هذا الحديث يدل ظاهرها على أنهم كفار كما ذهب لذلك بعض أهل العلم، لكن المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يكفروهم، هذا المعروف عن الصحابة أنهم لم يكفروا الخوارج. الشاهد وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار الخلق، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق، قال أولئك شرار الخلق عند الله، وقالهم شر الخلق والخليقة، وقال أي ابن عمر إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، آيات نزلت في الكفار فجعلوها، وهذا من الفجور يعني نزلت في القرآن، أي حملوا هذه الآيات على غير محملها فتركوا المعنى الصحيح وحملوها على معنى باطل، فأتوا إلى آيات نزلت في الكفار المكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم فحملوها على المؤمنين فكفروهم والعياذ بالله، وهكذا حالهم. قالوا ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا كل من حكم حتى كفروا عليا ومعاوية ومن رضي بالتحكيم، قال إن هذا من الحكم بغير ما أنزل الله، وقالوا إن الحكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها بعض. فهؤلاء ليس لهم فهم، يقرؤون القرآن ويكثرون منه لكن غير فهم. فهذا الحديث الذي ورد في الخوارج فيها أن عدم الفقه من أسباب الهلاك والبدعة والعياذ بالله، أي أنهم قرأوا القرآن وأكثر من العبادة لكنهم من غير فهم ولا فقه، ولم يكتفوا بذلك والعياذ بالله حتى تجاوزوا ذلك أن كفروا مسلمين وفجروا في القرآن، أي حملوه على معنى باطل، حملوه على معنى باطل، وترتب على ذلك تكفير المسلمين والخروج على سادات الصحابة والفتن والشر المستطير، ولا يزال شرهم إلى هذا اليوم من تكفير المسلمين بغير بينة ولا برهان بسبب الجهل والعياذ بالله وعدم الفهم. فالذي وقع فيه الخوارج نتيجة لعدم الفهم وعدم الرجوع إلى العلماء، هم قال القرآن عندنا ما يحتاج، القرآن بين أيدينا ما نحتاج إلى الصحابة نحن نفهم، فأخذوا يقرؤون ويفسرون القرآن على معنى باطل ويطبقون آيات التي قيلت في الكفار على المسلمين، وكان الواجب عليهم أن يفهم القرآن يأخذ الفهم ممن؟ من الصحابة. وهذا حال كل من أخذ العلم عن الكتب فقط، اليوم الفتنة العامة الطامة الخوارج هؤلاء على هذا النحو، كلهم ليس عندهم علا عندهم علماء ولا عندهم شيء، ما عندهم ولا أخذوا ولا علموا بعلم أصلا، وإنما أخذوا بطول كتب قالوا قال فلان كذا وقال فلان كذا ورسالة كاملة قال فلان وقال من غير فهم ولا فقه، فحالهم كحال أولئك تماما. وهذه سمة الخوارج في كل عصر، وهذا في الحقيقة هو حال كذلك من عارض التوحيد، الذين عارضوا التوحيد وقالوا هؤلاء وهابية، ووصفوا أهل التوحيد بالخوارج كما وصفوا الشيخ رحمه الله في وقت لما دعا إلى التوحيد وصفوه بالخوارج وقالوا دعوة وهابية، وما زال اليوم إلى الناس اليوم يسمونه وهابية، ينبذون أهل السنة وأهل الجماعة وأهل الحق ينبذونهم بهذا لأنهم جهال. فهؤلاء العياذ بالله يأتون إلى آيات قيلت في الكفار فيصبون على هؤلاء ويحرفون الكلمة عن مواضعه كحال اليهود تماما، يحرفون الآيات عن مواضعها، يقول لك فابتغوا إليه الوسيلة، ما هي الوسيلة؟ قال الوسيلة عبادة الأموات الاستغاثة به، سبحان الله من أين أتيت يا فلان؟ قال لك أول وسيلة خلص. ثم قال الشيخ رحمه الله: والترمذي وحسنه عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: من سئل عن علم فكتمه الجمه الله يوم القيامه بلجام من نار. هذا الحديث يدل على وجوب تبليغ العلم، ان الانسان يجب ان يبلغ العلم، والمراد بذلك العلم الذي يحتاجه الناس. واما علم قد يسبب فتنه فقد يكتمه الانسان، كما امر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يكتم ذلك الحديث الذي فيه بشر الموحدين، قال: لا تبشر الناس فيتكلوا. فهذا فيه جواز كتمان العلم للمصلحة. أما العلم الذي يحتاجه الناس من علم الحلال والحرام والتوحيد الذي هو أعظم من ذلك فهذا يجب تبليغه. وفيه الوعيد الشديد لمن كتم العلم أن الله يلجمه بلجام من نار، فكيف والعياذ بالله بمن كتم التوحيد. شيخ عرضوه ناس كانوا يراسلونه من أهل العلم، يراسلونه ويقول له: نحن نعلم أنك مصيب وأن الناس على غواية وضلالة، ولكنه يقولونه سرا. وأما ما يجهرون به عند الناس، يجهرون عند الناس ما تعبده الناس من عبادة الأموات والاستغاثة به، ولا يبوحون بذلك أمام الناس، فكتموا الحق. بعضهم قد اعترف سرا وبعضهم اعترف في قلبه، كما قال جل وعلا عن بني إسرائيل، عن بني إسرائيل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمنهم من أقر سر عند الشيخ لكنه ما يعلنه هو الشرك والضلالة. فلا شك أن من يفعل ذلك والعياذ بالله أنه متوعد بالنار. فمن أظهر الرضا عن أفعال الكفار، أظهر الرضا بما هم عليه من الشرك والضلالة، هو كافر مثله. كل من أظهر الرضا بالكفر فهو كافر. إنسان الناس تعبد الأموات تستغيثون، قال: والله إما أنه يصحح أعمالهم أو يظهر لهم الرضا والموافقة وأنكم على خير وعلى دين، هذا لا شك أنه مرتد كافر عن دين الله تبارك وتعالى أو كافر بدين الله. قال الشيخ رحمه الله: باب إثم الرايا بالقرآن، أي راء يطلب مدح الناس والثناء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم يقضى عليه أو يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه الله تبارك وتعالى فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، أي حتى يقال جريء، شجاع قوي ما يهاب، فقد قيل، أي نلت ما أردته في الدنيا. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، رجل بذل جهده في تعليم العلم وحضور حلقات العلم والعلماء ويكتب ويدرس وقضى الأيام والليالي وقرأ القرآن وقد يكون حفظه، فأوتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيه؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. الأول مات في سبيل الله في ظاهر الأمر، والآخر قضى عمره في العلم والتعليم. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، والعياذ بالله، طلب العلم لغير الله حتى يمدح ويثنى عليه، والشيخ فلان والشيخ فلان، ويبجل ويعظم ويمشي والناس حوله. قال: وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل، أي قيل عالم وقيل قارئ، خلاص من الجزاء في الدنيا. قال: ما عنك ذلك، بس ليس لك في الآخرة النار. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت. يقال: هو جواد كريم سخي، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. والشاهد من هذا هو الرجل الثاني الذي طلب العلم وقرأ القرآن لا ليعمل به وليزداد إيمانا وقربا وطاعة، وإنما فعله مراءة، والعياذ بالله. فالإنسان لا بد أن يراجع نفسه ويتأمل في نيته. عمر رضي الله عنه كان يكثر من قوله: اللهم اجعل أعمالي كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فالإنسان عليه أن يصحح النية دوما. وقال الثوري رحمه الله أما أحد أئمة السلف قال: ما عالجتها عن الإخلاص. قال: وإنها تتفلت علي النية، تتفلت. وكثير قال الإخلاص عزيز، الإنسان يحتاج دوما أن يراجع النية وأن يتأمل وأن يتفكر وأن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وأن يصح نيته. وبعض الناس اليوم عند بالله نسأل الله عز وجل السلامة وأن لا نكون منهم يطلبون العلم فقط هكذا علم حتى يقال طالب علم في جلس المجلس أخذ يسألونه الشيخ كذا وطالب علم، وبعضهم حتى يظهر ذلك في لباسه ذلك والله طالب علم لابد طاقية بيضة طاقية نصف سري وشماق لحد مني هذا اسمه طالب هكذا يعني حتى في السيمة والمشية والهدي هكذا تكلفا نسأل الله السلامة. وبعض قد يقرأ القرآن ويحفظه وقد يكون مجودا فيه حتى يصلي بالناس لا يريد أن يسمع الناس القرآن حتى يخشع لا فقط حتى يقال فلان صوته جميل وقارئ وحافظ وهلم جر فهذا والعياذ بالله وعيد شديد لهؤلاء نسأل الله عز وجل السلامة. قال باب إثم من تأكل بالقرآن أي يتخذ القرآن سببا للمعاش والأكل تكسب. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال اقرأ القرآن وابتغوا به وجه الله وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه رواه أبو داود وله معناه من حديث سهل بن سعد. القدح القدح عود السهم السهم إن لم يكن العود مستويا تماما السهم ما يمكن يصيب الهدف ولذلك كانوا يقيمون القدح حتى يكون مستوي تماما ثم يضعون بذلك النص والرصاف والقدد. فهذا الحديث فيه الأمر بقراءة القرآن وأن يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا سيأتون يقيمون هذا القرآن إقامة القدح يعني يعملون يقرؤونه ويجودونه ولا يسقطون منه حرفا لكنهم يتعجلون أجره من مال الدنيا يكسبون به يقرأ ليأخذ المال يجعلها وظيفة ولا يتأجلون أي لا ينتظرون به الثواب الآجل عند الله تبارك وتعالى بل يطلبون بالقرآن الثواب العاجل. فهؤلاء الذين يتعلمون القرآن للتكسب وللأجرة وظيفة فقط أو تكسب وما شابه ذلك فهؤلاء والعياذ بالله متوعدون بهذا مجمومون بل هؤلاء نوع من الرياء وإن كان الرياء طلب المدح وهذا يعني طلب الدنيا وكلاه مذموم طلب المدح والثناء مذموم من مراي وكذلك الذي يطلب بعمله الدنيا. قال جل وعلا من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فعملهم باطل وهم مذمومون متوعدون. وهذا يدل على أن القرآن يجب أن يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى ولا يتخذ وظيفة للتكسب بحيث لا يفعل إلا هذا. أما لو رزق به المال يعني الحكومة بيت المال لو رزق بيت ما يرزق القضاة والأئمة والقراء والموظفين كلهم وغيرهم فهذا لا يعتبر من التكسب وإنما هذا من رزق بيت المال. لكن إذا قصد أن يتعلم القرآن فقط ليحصل على هذا بيت المال ولم يرد بذلك وجه الله فهو متوعد. أما رجل طلب العلم لله قرأ القرآن لله ابتغى وجه الله ثم رزقه الحاكم ورزقه الإمام ووضع في منصب يأخذ عليه رزق من غير أن يكون مقصده ذلك فهذا لا بأس به. قال عن عمران رضي الله عنه مر برجل يقرأ على قوم فلما فرغ سأله فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما فرغ سأله يعني لما قرأ القرآن هذا الرجل قال لعمران سأله مال يشحذ منه مالا فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى أي ليطلب الثواب من الله جل وعلا فليسأل الله تبارك وتعالى به فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس رواه أحمد الترمذي يتأكلون به يقرؤون القرآن فقط وسيلة للتكسب ولأن يسأل الناس أموالهم والوظائف ونحو ذلك وإنما من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به. ومن طلب القرآن ابتغاء وجه الله جل وعلا رأى البركة والخير من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن أهل القرآن هم من؟ هم أهل الله وخاصته. ما كان الله تبارك وتعالى يترك أهله وخاصته وذلك يغنيهم الله تبارك وتعالى من فضله ويجعل الغنى في قلوبهم. قال باب الجفاء عن القرآن وهذا الجفاء المراد بالجفاء هو الترك والبعد عن الشيء. وهذا الباب ضد أو عكس باب من فجر القرآن، أي هذا الباب إثم من ترك العمل بالقرآن، وباب من فجر إثم من عامل بالقرآن على غير معناه، فذاك فجر فيه وغلى فيه وهذا ترك العمل به. قال: باب الجفاء عن القرآن، كان يترك حفظه ويترك العمل به، لا يعمل به ولا يعمل بأحكامه ولا يلتزمه. قال عن سمرة بن جندب في رضي الله عنه في حديث الرؤيا الطويل مرفوعا قال: أتاني ليلة اثنان فذهب بي قال انطلق وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مرتجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه، يشد رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، أي يتدحرج، فيتبع الحجر أي هذا الذي يضربه فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان يرجع، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. فقلت له: سبحان الله، ما هذا؟ قال: هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. هذا عذاب في القبر، هذا عذاب القبر والعياذ بالله. وفي رواية: الذي يأخذ القرآن فيرفضه أو فيرفضه، لغتان، أي يترك حفظه والعمل به، رفض القرآن مثلا يعرض عنه ويترك لا يحفظ ولا يعمل به، وينام عن الصلاة المكتوبة. رواه البخاري. وقوله ينام عن الصلاة المكتوبة هذا في الحقيقة مفسر للرواية التي قبلها أنه ينام عنه بالليل، لأن يعني بعض قد يظن بأنه ينام عنه بالليل أنه لا يقوم به، وأن من قام من لم يقم بالقرآن بالليل فهذا متوعد بالعذاب، واختلف العلماء في ذلك، لكن الأقرب الله أعلم المراد بالنوم بالليل أنه ينام عن الصلاة التي تكون بالليل وهي صلاة الفجر أي في أول النهار، وذاك في الرواية الأخرى قال ينام عن الصلاة المكتوبة، فهذا مفسر. هذا الحديث فيه عقوبة من ترك العمل بالقرآن بعدما علمه والعلم، لأن القرآن يؤثر في القلوب، من أعظم ما يؤثر في القلوب ويجب الإيمان هو القرآن والتفكر في القرآن، وهو الذي أمر الله تبارك عن نبيه قال: وأن أتلو القرآن، أي أمر الله أن يتلو القرآن، قال: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الذين يتلون الكتاب الله وأقاموا الصلاة. فالقرآن يبعث على الإيمان وعلى التقوى لمن تفكر فيه. فهذا رجل العذب الله أعرض حفظ أو ترك العمل بالقرآن، رجل علمه القرآن فجفى عنه وبعد عنه ولم يؤثر القرآن فيه حتى وقع فيما حرم الله تبارك وتعالى، لم يعمل به في النهار يقع فيما حرم الله، الله جل وعلا ينهى عن شيء، ينهى عن شرب الخمر في القرآن ويتوعد أهله وهو يشرب الخمر، يأمره بالصلاة وهو يترك الصلاة، فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار، فهذا من أعظم الجفاء والعياذ بالله، وهو ترك العمل بالقرآن وعدم الاعتبار، مع أن القرآن من أعظم أسباب زيادة الإيمان والتقوى والصلاح. ولذلك الإنسان إذا علمه الله تبارك وتعالى شيئا عليه يتفكر ويتأمل، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. نعم، الله يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو ظالم، وهكذا يلعن الله الفاسقين وهو فاسق. فهذا كثير من الناس يقرأ هكذا من غير فهم، وقد يقع في عين ما حرم الله. وفي رواية أخرى قال: الذي يأخذ القرآن فيرفضه، أن يترك العمل به، يأخذ القرآن حفظه لكن من غير أن يعمل به. قال: ولمسلم عن أبي موسى أنه رضي الله عنه قال لقراء البصرة: أتلوه ولا يطلن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قشت قلوب من كان قبلكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد أي الزمن فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. هذا الحقيقة هذا فيه ذكر حال اليهود والعياذ بالله الذين أنزل الله عليهم التوراة ولم يتفكروا فيها ولم يعملوا بها حتى طال عليهم الزمان من غير تفكر، حتى ذهب عنهم معاني تلك أو القرآن فأصبحوا يقرؤون مجرد تلاوة، إلى أن والعياذ بالله اخترعوا كتب من عند أنفسهم توافق شهواتهم. ولذلك طول الزمان مع عدم التفكر سوى لقسوة القلب والعياذ بالله، سبب لقسوة القلب وسبب للضلال والانحراف. وذلك قال لا تكونوا، قال جل وعلا: لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد الزمان ولم يتفكروا فيما أنزل الله عز وجل عليه من التوراة ولم يعملوا به حتى آل ذلك لقسوة القلوب، ومن أجل ذلك اخترعوا تلك الكتب. فالحديث فيه التفكر بمعاني القرآن والعمل به، وأن لا يكون حظنا من القرآن مجرد التلاوة حتى تطالع عنا الزمان قسوة القلوب والعياذ بالله، لأن أعظم موعظة القرآن. إذا أردت الموعظة فالقرآن، القرآن فيه موعظة العظيمة، بل من لم يكن له عظة في القرآن فليس له في غير القرآن عظة، كما قال أبو زرعة وغيره. وفيه أيضا أن ترك القرآن وترك التفكر والتدبر والعمل معانيه سبب للبدع. البدع تنشأ عند الجهل بالقرآن، البدع تنشأ عند الجهل. العلم متوفر مع ذلك لا يتفكر ولا يعملون حتى يتغير الدين. وفيه ذم حال من علموه بلا عمل بل أعرضوا عنه ولم يتفكر ولم يعملوا والعياذ بالله، أنه يخشى أن تكون عاقبتهم كعاقبة هؤلاء اليهود. يقول الشيخ رحمه الله: باب من ابتغى الهدى من غير القرآن. رجل يطلب الهدى من غير كتاب الله تبارك وتعالى. قال قول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، الآيتين. وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فقوله جل وعلا: من يعش، أي من يعمى، من يعمى عن ذكر الرحمن. وذكر الرحمن هنا يشمل الكتاب والسنة، ما أنزله الله تبارك وتعالى من الذكر من الكتاب والحكمة. فإن عقوبة هذا أن يقيض الله عز وجل له شيطانا فيصبح قرينا له ملازما له، ثم هذا الشيطان يصده عن السبيل ويحسب أنه مهتد والعياذ بالله، يزين له الباطل، كما قال جل وعلا: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. من أعظم ضلال الله أن يزين الله جل وعلا الباطل في عين الناس. فمن زين له عمله سوء عمله فرآه حسنا. وقال: وكذلك زين لفرعون سوء عمله. فالذي يعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى ولا يطلب منه الهدى فإن الله جل وعلا يجعل معه قرينا، هذا قرين يصده عن السبيل، قرين من الشياطين الإنس والجن يصدونه عن السبيل حتى يظن أنه على هدى وعلى خير. وهذا جزاء من تعامى وتغافل عن الوحيين بأن يسلط عليه قرناء السوء والعياذ بالله. وقال تبارك وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول. قال وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآية فيها أن الكتاب تبيان لكل شيء، نعم، فيه أصول الحرام والحلال، فيه القصص والأخبار، فيه الترغيب والترهيب، فيه الجنة والنار، فيه علم الأولين والآخرين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن فيه علم الأولين والآخرين، وما من شيء إلا وفي القرآن بيانه، قد يكون إجمالا فتوصله السنة. وقال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله جل وعلا نزل في القرآن الشبه وكل ما يعارض به الدين بيانه في القرآن. قال جل وعلا: ولا يأتونك بمثل، أي بشبه، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. جئناك بالحق بالآيات مبينة موضحة، ولكن هذا يدركه أولو الألباب أهل الفقه. فهذه الآية فيها استغناء الناس بالقرآن وأن يطلبوا الهدى من القرآن. إذا كان القرآن فيه تبيان كل شيء فلا شك أن أعظم ذلك الهدى، فلا حاجة إلى أن نطلب الهدى من غير كتاب الله تبارك وتعالى، نطلب من كتب المحرفين والمبدلين. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا بماء يدعى خما، فحمد الله وأثنى عليه. عن ماذا هي، خم ولا خم؟ قلنا أخذناها تلقي راجعها من الداخل. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، إنما أنا بشر مثلكم، يوشك أن يأتيني أو أن يأتيني رسول من ربي فأجيب، أي بالموت، وأنا تارك فيكم ثقلين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما، وقيل لأن العمل بهما ثقيل. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وهذا هو الشاهد. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه البيان. لا يحتاج إنسان إلى بعد كتاب الله إلى كتاب آخر، وإنما الكتاب وما بين كتابه السنة التي نقلها الصحابة. فالقرآن فيه الهدى والنور، هذا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالقرآن والتدبر، فدل على أن من لم يهتدي من القرآن فهذا لقلة تفكره وتدبره أو لمعاصيه، حتى حجب الله عز وجل عنه معاني القرآن. ولذلك كلما تأمل الإنسان في القرآن وجد فيه من الأسرار العظيمة والمعاني الجليلة الكبيرة. قال فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته بأن يحبوا وأن يقدروا وأن يكرموا وأن يعطوا حقهم في بيت المال، وأن يحبوا كنومين للإيمان ولقرابتهم، فيحفظ فيهم حق الله تبارك وتعالى، أو نحفظ فيهم حق الله تبارك وتعالى، حق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وفي لفظ إحداهما كتاب الله هو حبل الله، من تبعه كان على الهدى ومن ترك فأنا على الضلال، رواه مسلم. نعم، فدل أن الهدى لا يمكن يطلب غير القرآن، ما يطلب غير القرآن. القرآن فيه العلم وفيه الموعظة وفيه القصص وفيه الخير كله والعلم كله، كل ما يحتاجه الناس في هذا القرآن. قال وله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هكذا كل خطب يفتتحها، خير الحديث كتاب من؟ كتاب الله، فيه النور وفيه الهدى. وهذا يلزم منه أن يتدبر الناس في القرآن ويتفكروا ويتأملوا ويراجع إنسان نفسه. قال وعن سعد بن مالك، طبعا سعيد خطأ، هو سعد مالك، سعد بن وقاص رضي الله عنه. قال وعن سعد بن مالك رضي الله عنه قال نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه علينا زمانا، فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، إن أنزلنا عليك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فقص الله جل وعليه القصص، وبين الله ينزل أحسن القصص، القصص التي فيها عبرة. قال جل وعلا في آخر السورة قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، فالله أنزله للتفكر والتدبر وأخذ العبرة، ففيه سنن الله تبارك وتعالى الكونية. قال فتلاه عليهم زمانا، القرآن فيه قصص، فيه العبرة، فيه العلم. رواه ابن أبي حاتم بإسناد الحسن. وله عن المسعود عن قاسم ابن أبي بكر رضي الله عنه، وقاسم محمد بن أبي بكر، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا مله، فقالوا حدثنا يا رسول الله، فنزلت الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعض بعضا في القوة في الإعجاز في العلم، مثاني أي تذكر قراءته. ثم ملوا مله، فقالوا حدثنا يا رسول الله، فأنزل الله تبارك وتعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فأمره الله جل وعلا بالتفكر. قال ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطالع